بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا بالأمس على أو أخذنا بالأمس بدأنا بالأمس في النوع السابع عشر، بدأنا بالنوع السابع عشر في وهو في زيادة الثقة، وأخذنا منه قضيتين. القضية الأولى ما يتعلق بتعريفه، والقضية الثانية ما يتعلق بحكم زيادة الثقة. وبقي من مسائل هذا النوع أو من مباحث هذا النوع الأمثلة، فقد مثل ابن كثير رحمه الله تعالى بمثالين، أو تبعا لابن الصلاح مثل بمثالين اعترض على الأول منهما. المثال الأول هو زيادة مالك وما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث صدقة الفطر، في حديث زكاة الفطر، فإن مالكا زاد كما نقله ابن الصلاح، كما ذكره ابن الصلاح نقلا عن الإمام الترمذي. أصل الترمذي هو الذي مثل به على الزيادة في المتن. زاد كلمة من المسلمين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل مسلم إلى آخر الحديث. زاد فيه الإمام مالك من المسلمين حسب ما نقله الترمذي رحمه الله تعالى. فكلمة من المسلمين زيادة ثقة، فقد رواه جماعة منهم، يعني من أصحاب نافع، منهم أيوب وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وجماعة رووه بدون هذه الزيادة. فكلمة من المسلمين إذن الآن مثال على ما يزيده بعض الثقات على بعض في حديث واحد. اعترض ابن كثير رحمه الله تعالى على التمثيل بها، فقال إن ابن الصلاح سكت على تمثيل الترمذي بهذا المثال. وعبر ابن كثير بقوله وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك. ثم ذكر أن الضحاك بن عثمان قد رواه عن نافع بهذه الزيادة، وأن عمر بن نافع ولد يعني نافع قد رواه كذلك أيضا عن أبيه. وهذا الذي قاله ابن كثير لا إشكال فيه، لكن مما يعتذر به عن الترمذي رحمه الله تعالى، وكذلك بعض الباحثين زاد على الاثنين هؤلاء، زاد أناسا لكن يتحقق من صحة الأسانيد إليهم. أوصلهم بعض الباحثين بعض المشايخ إلى عشرة الذين ذكروا هذه الزيادة، لكن في البخاري ومسلم رواية اثنين منهم وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع. اعتذر العراقي عن الترمذي بأن عبارته توحي، عبارة الترمذي أنه لم يفته أن هؤلاء قد زادوها مع مالك، وإنما هو يعني معنى كلام الترمذي رحمه الله أن يعني لم يتابع مالك من قبل من هو في درجة مالك في الحفظ والإتقان. وهذا الذي قاله يعني عذر صحيح، لأن الذين يعني رووها أو الذين زادوها مع مالك وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع ليس في الإتقان والضبط والمنزلة في نافع كمالك رحمه الله تعالى. على كل يعني الآن زادها ثلاثة، لكن السؤال المهم الحقيقة إذا كان قد زادها ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، هل تخرج عن كونها زيادة ثقة أو لا تخرج كونها زيادة ثقة أو لا تخرج؟ انظر التعريف الآن، ماذا قال ابن كثير في التعريف؟ إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث، على هذا التعريف تخرج عن كونها زيادة ثقة أو لا تخرج؟ تخرج لأنه زاد. لكن التعريف هذا فيه شيء من يعني التجوز. فالحقيقة أن زيادة الثقة لا تخرج عن كونها زيادة ثقة حتى وإن زادها أكثر من واحد، فهي زيادة الثقة كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. إذن ما المقصود بالثقة هنا إذا قيل زيادة الثقة؟ زيادة الثقة الآن هذا الثقة هذا ما المراد به؟ يعني أنه ثقة واحد أو الثقة الجنس؟ الجنس. إذن المراد به جنس الثقة، ولو زادها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما دام قد تركها جماعة فهي تعتبر زيادة ثقة. المثال الثاني الذي ذكره ابن كثير تبعا لابن الصلاح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد يقول: تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال قوله قول ابن الصلاح رحمه الله: تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، يدل على أي شيء؟ ماذا يفهم منه؟ زادها على من هذا سعد بن طارق أبو مالك؟ سعد بن طارق زادها على من؟ يفترض في التمثيل بهذا الحديث أن يكون سعد بن طارق قد زادها على جماعة رووها عن من؟ رووا الحديث عن من؟ عن ربعي بن حراش. بس تعلقون تقولون هذا الحديث أصلا ليس له إلا هذا الإسناد الواحد، هذا الحديث أصلا ليس له إلا هذا الإسناد الواحد. فالاعتراض على هذا المثال هو، فهذا المثال هو الذي يعترض عليه. فإن من شرط زيادة الثقة أن تكون الزيادة أو أن يكون تكون الزيادة في حديث واحد يرويه جماعة عن شيخ لهم فيزيد بعضهم على بعض في متن الحديث. أما هذا المثال، هذا المثال انتبهوا يا أخوان، هذا المثال هو من نوع زيادة بعض الصحابة على بعض، من نوع زيادة بعض الصحابة على بعض. نعم هذا الحديث فيه زيادة وتربتها، زيادة وتربتها طهورا، لكن هذه الزيادة على أحاديث أخر أو على حديث آخر، وهو حديث جابر المعروف: أعطيته خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وغير هذا الحديث كذلك أو غير هذا الحديث. فإذا هذا المثال هو من زيادة الصحابة بعضهم على بعض، وقد نقل جماعة من العلماء أن هذا الموضوع خارج موضوع زيادات الثقات، أن زيادات الصحابة بعضهم على بعض خارج موضوع زيادات الثقات. لماذا؟ لأنهم يقولون زيادة الصحابة بعضهم على بعض مقبولة بالاتفاق ولا نحتاج إلى أي شيء، تعامل كحديث مستقل ولا نحتاج إلى الموازنة بينهم رضي الله عنهم. وتكلموا في الزيادة هذه من جهة معناها، ويعني نعم المقصود أن هذا المثال فيه نظر من هذه الجهة، وهو أنه زيادة بعضهم منه من زيادات الصحابة بعضهم على بعض رضوان الله عليهم. فإذا ننتبه لموضوع زيادة الثقة، وهو أن تكون الزيادة في حديث واحد يرويه جماعة عن شيخ لهم يزيد بعضهم على بعض في متن الحديث. وأما هذا فهو كما ذكر ابن رجب وغيره وابن حجر وأيضا السخاوي أن زيادات الصحابة بعض أن ما يزيده بعض الصحابة على بعض أنه بالإجماع مقبول وأنه يعامل كحديث مستقل. فإذا هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد الواحد. في الختام قال ابن كثير: إن ابن الصلاح ذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، وهو كما قال. وعرفنا أن الباب واحد، وأن منهج المحدثين رحمهم الله تعالى هو التعامل مع مثل هذا الاختلاف بكل حديث بعينه، كل حديث له قرائنه ومرجحاته من حيث يعني رد الزيادة أو قبولها أو قبول الزيادة. النوع الثامن عشر المعلل من الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعيل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. نعم. هذا النوع الثامن عشر المعلل من الحديث لم يعرفه ابن كثير رحمه الله تعالى، ولم يمثل له، تكلم فيه على قضيتين. القضية الأولى التي قرأها الأخ، وهي المتعلقة ب يعني صفة هذا النوع وكونه دقيق، حتى قال بعض المحدثين، منقول عن يعني عن بعض المحدثين مثل عبد الرحمن بن مهدي ومثل أبو حاتم رحمه الله تعالى، ويقولون: معرفتنا بهذا عند الجاهل نوع من الكهانة، لأن السائل يأتيه فيقول له: هذا الحديث ما صحة هذا الإسناد؟ فيقول له المجيب: هذا الحديث خطأ. أو قد يعرض عليه مجموعة من الأحاديث فيقول: هذا الحديث خطأ، وهذا الحديث صواب، وهذا الحديث الصواب فيه كذا، وهذا الحديث دخل على هذا الحديث. فغيرهم يظن أن هذا مثلا، حتى اعترض عليهم رحمه الله تعالى، يقول السخاوي رحمه الله: إن من لا يشارك أهل هذا العلم في قواعده ويمارس، قد يستنكر عليهم تعليلهم بعض الأحاديث. وأما من يشارك، يقول السخاوي معنى كلامه، فإنه لا يعترض، وقد يشاركهم في تطبيق هذا العلم. ومثل لذلك للمشاركين، هو يقصد الأئمة، ومثل لمن بعدهم بالإسماعيلي وبالبيهقي، يعني جماعة من الحفاظ الذين شاركوا أئمة النقد في شيء من هذا العلم. لأن الكلام الآن، كلام ابن كثير رحمه الله، يتكلم عن أهل النقد في عصر الرواية. متى عصر الرواية؟ يعتبر عصر الرواية إلى نهاية القرن الثالث وشيء من القرن الرابع. فالحفاظ الذين كانوا في ذلك القرن في ذلك الزمان، هم الذين وصفهم أو ذكرهم ابن كثير في كلامه هذا، وأنهم هم الذين يعني اطلعوا بهذا الأمر وعرفوا، يعني تهيأت لهم من خلاصة الموضوع هذا ما ذكره ابن كثير، تهيأت لهم من الأسباب ما أهلهم للحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المروي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالخطأ أو بالصواب. وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة سيذكرها ابن كثير بعد قليل، سيعرج عليها سيعد بعضها. ومن الأمور التي تهيأت لهم، ذكر ابن كثير كثرة ممارستهم وقراءتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفون أن هذا الحديث غلط أو صواب أحيانا من متن الحديث. أحيانا من متن الحديث يعرفون أن هذا الحديث غلط أو صواب، أو أن بعضه صواب وبعضه خطأ، أو أنه يعرفون أن هذا من حديث فلان وليس من حديث فلان، يعني فقط ليس فقط يعرفون أن هذا من حديث رسول الله أو ليس من حديث رسول الله، وإنما يعرفون هل هذا من حديث عمر أو من حديث أبي هريرة، وكذلك في أصحاب أبي هريرة يعرفون أن هذا من حديث سعيد أو من حديث أبي سلمة. والسبب هو ما هو السبب ما هو؟ هو أنهم رحمهم الله اتجهوا لهذا الشيء وتفرغوا له وتعبوا فيه ورحلوا وجمعوا ويعني فلو مثلا سمعت عن حفظ بعضهم، إذا قيل مثلا إن ابن معين رحمه الله كتب بيده 1000 حديث، يعني كم من حديث؟ 1000000 حديث كتب بيده. المقصود ليس المقصود بالمليون هذا متون، وإنما هي أسانيد، حتى يعرفون ما عند الحسن البصري يعني من كلامه، وما عند فلان من كلامه، وما عند فلان. والإمام أحمد رحمه الله يحفظ، ذكروا في معرض ذكر حفظه شيئا كثيرا، وكذلك غيرهما من الحفاظ يحفظون شيئا كثيرا جدا. فإذا سئل الواحد منهم، السنة تقريبا كلها بين أو في ذهنه حاضرة، يستطيع أن يجيب أن هذا أخطأ وأن هذا أصاب وكذا وكذا. من يأتي بعدهم أو من أتى بعدهم كما ذكر ابن رجب رحمه الله يستطيع أن يشاركهم، يستطيع بالممارسة وبكثرة قراءة كتبهم ونحو ذلك. وأهم ما في الموضوع، انتبهوا إخوان، أهم ما في الموضوع ليس المشاركة. حقيقة أننا يعني تنزل العلماء إذا ما ذكره السخاوي، وهو أن نستوعب علمهم وألا نعترض عليهم، لأنه وجد من يعترض عليهم من بعض من لم يمارس هذا العلم. حتى قال بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين، يتعلل ابن معين وجماعة من المحدثين بعلل في رد أحاديث يعني مثل ما يقول ليست بشيء. وذكر مثل هذا ابن الجوزي وابن حزم وغيرهما وابن القطان، ورفضوا علم المحدثين في بالنسبة لهذا العلم الذي هو العلل. لماذا يعني رفضوه؟ لأن علم العلل، ما هو المعلل؟ المعلل علم العلل هذا أكثر ما يتطرق إلى أحاديث الثقات، هذا هو المشكلة فيه. يعني لو كان الراوي ضعيفا لاشترك الجميع في معرفة العلة، لو كان الإسناد منقطعا فإن كثيرا من الانقطاع يدركه أي باحث، تنظر في وفاة الشيخ وفي ولادة التلميذ وتعرف أن أحدهما لم يدرك الآخر. أما كون هذا أخطأ وكون هذا أصاب، فهذا إنما يعرف من جمع الطرق. ولهم أشياء في هذا عجيبة، يعني القارئ في كتب العلل يدركها، ولهم أساليب أو لهم وسائل تعتبر ذهبت بذهابهم، تعتبر هذه الوسائل. إنما نشاركهم، نحن نشاركهم الباحثون ومن جاء بعدهم في الوسائل التي بقي وسائل. نحن جئنا نتكلم على موضوع العلل والقرائن والمرجحات، نقسمها إلى قسمين. قسم ذهبت بذهاب الأئمة، لا يستطيع أن يقوم بها إلا هم، والقسم الآخر يستطيع الباحث أن يشاركهم في هذا وأن يفسر تعليلهم وأن قد يعلل هو بنفسه. إذن يعرفون المعلل بأنه إسناد ظاهره الصحة. إذا قرأت الإسناد وإذا كله ثقات وإسناده متصل، ويعني رواته عدول ضابطون والإسناد متصل، فإذا هذا هو الذي يحكم عليه كثير من العلماء والباحثين بقولهم إسناده صحيح أو إسناده على شرط الشيخين. ولكن بعد التفتيش وبعد الاعتبار الذي مر بنا، قد يطلع فيه على علة قادحة تمنع من صحته. ومن الأمثلة أكتفي بمثال واحد، روى محمد بن فضيل هذا مثال معروف يعني، والأمثلة كثيرة ستأتي معنا، ستأتي معنا في المباحث اللاحقة، لأن بعض المباحث الأنواع اللاحقة لها صلة بالمعلل. من أمثلته حتى نقرب الموضوع، روى محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوقت أولا وآخرا، وذكر الحديث في أوقات الصلوات. هذا الحديث إذا نظرت إلى إسناده، وإذا محمد بن فضيل ثقة والأعمش معروف، فهذه السلسلة قد صححها جماعة من المتأخرين على شرط الشيخين. بناء على أي شيء؟ على ظاهر الإسناد. أما الأئمة الأولون البخاري وابن معين وجمع من الأئمة فيقولون هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل، وإنما رواه جماعة من الثقات، منهم عبثر بن القاسم وجماعة من الثقات رووه عن الأعمش. انظر الآن وجه الخطأ، عن الأعمش عن مجاهد بدل من؟ أبي صالح، مرسلا لن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، وإنما قال: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا. فإذا نقول عن الإسناد الأول إن ظاهره الصحة، ولكنه بقي فيه شرط من شروط الحديث الصحيح، وهو الشرط الأخير، وهو أن لا يكون شاذا، وقال ولا يكون معللا. فهذه هي العلة. إذن هذه العلة اكتشفت أو عرفها الأئمة من معرفتهم برواية الثقات الآخرين. فمثل هذا لا يتردد الأئمة أبدا في الحكم عليه بكونه معلوم. وهذا من القرائن التي نشاركهم فيها، لأن الجمع من الثقات الآن رووه، وانفرد واحد وهو الذي قد يسمى الشاذ أيضا، فرد واحد بذكر أبي صالح وأبي هريرة رضي الله عنه. هذا مثال يعني بسيط، وسيأتي معنا أمثلة له. وكما ذكرت بعض أدلتهم رحمهم الله تعالى يعني لا نستطيع أن نشاركهم فيها. هذا يعني نقرأ الآن الموضوع الثاني الذي ذكره ابن كثير في المعلل، وهو المؤلفات في هذا الفن. نعم. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. هذه بعض الكتب التي ألفت في العلل، والمؤلفات في علل الأحاديث كثيرة جدا، لكن مثل ابن كثير رحمه الله ببعض هذه الكتب، وذكر أن من أحسن كتاب وضع في ذلك كتاب العلل لعلي بن المديني، وهو كتاب مفقود تقريبا، يعني لا يوجد منه إلا قطعة صغيرة طبعت مرتين أو أكثر، وهي تنبئك عن جلالة هذا الكتاب وعن جلالة مؤلفه رحمه الله تعالى، وهو الذي يقول فيه البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد أو بين يدي أحد إلا عند علي بن المديني رحمه الله، إمام جليل في وبالذات في علم علل الحديث واختلاف الأسانيد، له شيء يعني عظيم. والقطعة هذه صغيرة لكنها يعني دليل على جلالة هذا الإمام وجلالة كتابه، وهو كبير كتابه حسب ما وصفه علي، والظاهر أنه الظاهر أنه قد ذهب هذا الكتاب في وقت علي بن المديني، الظاهر والله أعلم، يعني لأنه أذكر عنه نصا أنه يقول ألفت المسند المعلل ثم وضعته في، يعني مثل ما تقول، في مكان لحفظ الكتب، فلما سافرت سفرة فلما جئت وإذا الأرض قد يعني أو قد أكلت الأوراق وعجزت عن تقليبه ولم أنشط لكتابته مرة ثانية. وفي عبارة ابن كثير الآن يقول وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، يحتمل أن يكون مراده أن المؤلفين قد ألفوا أو أن المحدثين قد ألفوا بعده كتبا كثيرة، ويحتمل أن تكون في العبارة شيء من السقط، يعني وسائر المحدثين بعده يعني عيال عليه أو مستفيدين منه في هذا الشأن على الخصوص ونحو هذه العبارة. كذلك مثل ابن كثير رحمه الله بكتاب العلل لابن أبي حاتم، وهو الأسئلة له والأجوبة لمن؟ الأجوبة لأبيه أبي حاتم ولأبي زرعة أيضا، ويسألهما ابن أبي حاتم وهما يجيبان. وهذا الكتاب بحمد الله تعالى وجد كاملا وله نسخ مخطوطة كثيرة، ومن أحسن الكتب وأسهلها وأقربها تناولا، ويعني أخفها يعني لا يطيل كثيرا كما سيأتي في كلام في صنيع الدارقطني، فهو يعني الطلاب قريب للطلاب وسهل، والاستفادة منه والتدرب من هذا الكتاب بالنسبة للطالب يعني سهل التعامل معه نسبيا، يعني بالنسبة لكتاب الدارقطني مثلا، وقد حقق بعضه رسائل عليا في جامعة الإمام، والطلاب الآن يعني سائرون في تحقيقه، لم ينتهي الكتاب بعد. وكذلك كتاب العلل للخلال، كتاب العلل للخلال هو من جمعه رحمه الله، هو من جمعه، وإلا فهو للإمام أحمد، وقد فقد هذا الكتاب، كتاب عظيم جدا جدا، هذا لو وجد هذا الكتاب لكان يعني الفائدة منه كبيرة. وإنما ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني انتخب أحاديث من هذا الكتاب، ويوجد الآن جزء يسير من هذا المنتخب، يعني الذي يوجد الآن من المنتخب، وأما الأصل يحتمل أن يكون يعني موجود منه بعضه، وأما سائره فهو مفقود. وكذلك أيضا قال ابن كثير مسند البزار، نعم، وهو مسند البزار اسمه المسند الكبير المعلل، يذكر فيه البزار عللا كثيرة للأحاديث، والظاهر والله أعلم أن البزار يعني قصد به شرح علل الأحاديث، يعني ليس على طريقة مسند من؟ مسند الإمام أحمد يسوق الأحاديث ويسكت، أو مسند أبي يعلى، ويشبهه في هذا مسند يعقوب بن شيبة. يعقوب بن شيبة هذا إمام جليل، لكن حصل له بعض الظروف فيعني لم يشتهر كثيرا. المهم أن له مسند، أن له مسندا كبير، ولكن لكبره لم يتمه، لضخامته مات قبل أن يتمه، وكان عنده وراقون كثيرون يهيئ لهم الفرش ويهيئ لهم الطعام ويهيئ لهم السكن، وكل شغلهم تبييض أو عملهم في هذا المسند لكبره، يقول أنه تم منه عشرات الأجزاء، ومع ذلك لم يتم الكتاب، لأنه كتاب كبير جدا، يعني لو تم لكان يعني يمكن من أكبر ما ألف، لا يوجد منه إلا قطعة صغيرة أيضا تدلك على جلالة هذا الكتاب، قطعة صغيرة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من أكبر الكتب في العلل التي وصلت إلينا ما أثنى عليه ابن كثير كثيرا، وهو كتاب العلل للدارقطني، كتاب عظيم، ويقولون إن الدارقطني رحمه الله أملاه من حفظه، ويعني القراءة في بعض أحاديث هذا الكتاب يعني تصيب الرأس ب يعني بالصداع. بعض أحاديثه, مثلا حديث بسرى بن صفوان تكلم عليه تقريبا في جزء, لو نشر لكان جزءا لوحده. ويطيل أحيانا في بعض الأحاديث, يطيل يذكر وجوها للاختلاف ويذكر روايات, ويعني فعلا ينبئك عما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى عن جلالة علم العلل ومن الذي يقوم به على حقيقته. والغريب يعني أو من العجيب أن الدارقطني نفسه يقول: إذا أردت أن تعرف فضل علم السلف على علمنا فاقرأ كتاب علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى الزهري الذي يقوله من الآن؟ الدارقطني. ونحن نتعجب, أو ابن كثير يتعجب من كتاب الدارقطني, وهو فعلا موضع عجب. لكن هو يقول علل وحديث الزهري, محمد بن يحيى الزهري تخصص في الزهري وألف كتابا عظيما أيضا في علل حديث الزهري, بس فقط في علل حديث الزهري, بس فقط في علل حديث الزهري. ويقول ابن الدارقطني: إذا رأيت أن تعرف فضل علمهم على علمنا فاقرأ في كتاب محمد بن يحيى الزهري. وفي هذا الكتاب في علل حديث الزهري, وقد يعني اتجه بعض الأئمة إلى تخصيص كتب في علل بعض الأئمة فقط, يعني مثلا ابن حبان له كتاب علل حديث سفيان بن عيينة. ويعني الآن مثلا في رسالة علمية في علل حديث الزهري فقط التي ذكرها الدارقطني في كتابه العلل. يعني هذا الطالب أو هذا الباحث الآن هو دكتور أستاذ فاضل, طبع الكتاب, أخرج أحاديث الزهري من كتاب العلل وصار يتكلم ويخرج الروايات التي يذكرها الدارقطني ويذكر أقوال العلماء الآخرين. وكذلك فعل بعض الطلاب في أئمة آخرين, بعضهم أحدهم في قتادة والآخر في أبي إسحاق. فهذا علم جليل عظيم واسع, وهو كما وصفه ابن كثير ووصفه غيره أيضا بهذا الوصف. نعم, تفضل الشيخ. النوع التاسع عشر: المضطرب, وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض, وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن, وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. نعم, هذا المضطرب عرفه ابن كثير رحمه الله أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه, يعني أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. هذا تعريف المضطرب. إذن أن يقع في حديث واحد اختلاف على شيخ, على راو من رواته, فيرويه بعضهم على كذا في الإسناد أو في المتن, يرويه بعضهم على كذا, وبعض يرويه بعضهم مثلا مرسلا, وبعضهم موصولا مثلا عن عائشة, وبعضهم موصولا عن جابر, وبعضهم مثلا موقوف على التابعي, وبعضهم يعني أحيانا تكثر الأوجه, ربما تصل عشرة وربما تصل أكثر من ذلك, ربما تصل إلى العشرين وجها أو أكثر أيضا. يختلف الرواة كثيرا, واشترطوا في المضطرب ما ذكره ابن كثير بأنه لا يترجح بعضها على بعض. لماذا هذا الشرط؟ لماذا لا يترجح بعضها على بعض؟ اشترطوا ألا يترجح بعضها على بعض. أمر مهم هذا الشرط, وهو أنهم يقولون إن غالب الأحاديث قد وقع فيها اختلاف من الرواة, فلو قلنا كل اختلاف اضطراب لا يعني وصفنا كثيرا من الأحاديث وهي صحيحة, لكن وقع فيها اختلاف لوصفت بالاضطراب. وهذا الكلام صحيح, ولكن تقيدونه, يعني نقيده دائما بأن الإمامة أو أن الاضطراب قد يوجد مع الترجيح, يعني أن الإمامة قد يرجح وجها ومع هذا مع هذا الترجيح، فيرى أن كثرة الاختلاف هذه اضطراب مع الترجيح. هذا في أحاديث يسيرة يكثر فيها الاختلاف ويترجح للإمام وجه، ولكن مع هذا أحيانا يقول الدارقطني مثلا الراجح كذا وفي النفس منه شيء. في النفس من أي شيء؟ من هذا الوجه ومن هذا الترجيح لكثرة الاختلاف على فلان. لماذا أقول هذا؟ لأنه تعب بعض يعني، وهذا طيب. المهم هذه القضية، سأعود إلى ما أردت ذكره، هذه القضية بس نضيفها، وهو أنه قد يوصف الحديث بالاضطراب مع الترجيح، يعني أن الإمام إذا رجح يكون ترجيحه فيه شيء حتى في نفسه من جهة كثرة الاختلاف في الحديث الواحد. فيه أمر مهم، وهو أن بالنسبة للمضطرب ما مر ذكره أظن في مناسبة التمثيل بحديث الأذنين من الرأس لارتفاع الضعيف الحسن لغيره وعدم ارتفاعه، أن التمثيل للمعلل وللمضطرب وغيره اجتهادي. يعني إذا أتى إمام بمثال وقال هذا مضطرب في نظر من؟ في نظر هذا الإمام. لا يعترض عليه بأنني أنا مثلا وأن تستطيع أن ترجح، أو الإمام الفلاني الآخر رجح وجها. فهذا كما ذكرت في أكثر من مناسبة أن الأمثلة الاجتهادية لا ينبغي الاعتراض عليها كثيرا في المصطلح، لأنك لو اعترضت مثلا في الاضطراب هذا بخصوصي، ذكروا أمثلة واعترضوا عليها وذكروا أمثلة واعترضوا عليها، ولا يخرجنا من هذه الدوامة إلا هذا، وهو أن من مثل بمثال فهو حسب اجتهاده هو. مثلوا بحديث الحديث المعروف، حديث أبي بكر شيبتني هود وأخواتها، هذا ذكر الدارقطني قريب من 17 وجها لهذا الحديث. ولكن مع هذا بعض الباحثين ينظروا في هذه الأوجه وقد يرجح، فهذا لا يخرج الحديث عن كونه مضطربا. أولا لأن الترجيح، مع الترجيح لا بد من النظر فيه إلى كثرة الاختلاف وهو اضطراب، والأمر الآخر أن من يمثل به قد لا يكون ترجح عنده وجه. ومثلوا كذلك بحديث السترة في الخط، ومثلوا بحديث مثلا حديث ابن مسعود ائتني بحجرين وروثة، هذه أمثلة يعني أحاديث كثر فيها الاختلاف. ولهذا يقول الترمذي كثيرا على أحاديث هذا حديث فيه اضطراب، أو يقولون هذا حديث مضطرب، ويعلون الحديث بذلك، وقد يرجحون مع شيء أو مع احتمال أو مع التعليل بالاضطراب أيضا. نعم. النوع العشرون معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. نعم، هذا الموضوع الذي هو الإدراج عرفه ابن كثير رحمه الله، عرف القسم، يعني هو في كلامه كأنه قسمه إلى قسمين. القسم الأول الذي هو مدرج المتن، قال فيه أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، يعني من كلام أحد رواته، قد يكون الصحابي وقد يكون التابعي أو حتى من بعد التابعي، فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. مراده بهذا أن بعض الرواة تكون بعض ألفاظ الحديث من كلام أحد رواته، فيأتي في رواية تأتي هذه الكلمات وهذه اللفظة وهذه العبارة في بعض روايات الحديث من ضمن المتن، يعني مرفوعة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء رحمهم الله وصفوا هذا النوع بالإدراج، يعني يقولون ما أدخل في متن الحديث ما ليس منه، هذا هو القسم الأول الذي هو مدرج المتن. وأمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة جدا، مثل يمثلون لذلك بحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أول الحديث ما هو؟ في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأثار الوضوء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين. في نهايته من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الكلمة يحتمل أن تكون من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، يعقد بها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلته كذلك حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فإن أصل الحديث فقط هو ويل للعقاب من النار، ورواه بعضهم. وأما كلمة أسبغ الوضوء فهي من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، يعني أورد الحديث من أجلها. وله أمثلة أيضا كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن الخطيب البغدادي ألف مؤلفا في ذلك، وتوجد هذه الألفاظ مدرجة في بعض الروايات في الصحاح، كما ذكر ابن كثير رحمه الله، قد توجد في الصحاح أيضا ألفاظ مدرجة، يعني صورتها أنها من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعند التحقيق يتبين أنها من كلام أحد الرواة. وذكر النوع الثاني وهو الإدراج في الإسناد، والإدراج في الإسناد ذكروا قسموه إلى أمثلة، قسموه إلى أقسام، لكن من أهم أقسامه أن يزاد شخص في الإسناد يترجح أن الصواب حذفه. هذا خلاصة أهم أنواع الإدراج في الإسناد، أن يزاد في الإسناد شخص أو راون أو أكثر يترجح أن الصواب حذفه، فهذا يصفونه ويقولون عنه بأنه مدرج الإسناد. يقول ابن كثير رحمه الله إن الخطيب البغدادي صنف في هذا النوع كتابا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. أنا الآن أسأل الآن، لو يعني نظرنا الآن في الإدراج، نحن نقول الإدراج كما وصفوه بأنه زيادة في متن الحديث ليست منه، أو زيادة في إسناد الحديث. إذن هو أتى على أو في بعض الروايات وفي بعضها ليس فيه هذه الزيادة. من أين عرفنا أولا من أين عرفنا أن هذه اللفظة مدرجة في متن الحديث؟ لو جاءك الحديث كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أين تعرف أن بعضه مدرج؟ تعرفه من الطرق الأخرى، من الروايات الأخرى. إذن انتبهوا يا أخوان، إذن هذا الأمر الذي هو الإدراج يعود في حقيقته إلى المعلل، يعود في حقيقته إلى المعلل إذا كان الذي أدرجها ثقة. ولكن هذا المعلل في الحديث كله أو في بعض الحديث، في بعض الحديث بالنسبة للمتن أو في راو معين بالنسبة للإسناد. إذن هذا يعود هذا الموضوع الذي هو الإدراج إلى موضوع سبق أيضا، وهو زيادة الثقة، لأنه في الحقيقة الذي أدرجها زاد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة. وأيضا كذلك انتبهوا بالنسبة للإدراج هذا مثل زيادة الثقة، خاضع للحكم بالإدراج، يخضع لأي شيء؟ لاجتهاد الإمام، مثله مثل المعلل، المعلل أيضا يخضع لاجتهاد الإمام. قد يرى هذا الإمام أن هذا الحديث معلل، العلة قادحة، وقد يراه إمام أنه غير معلل. كذلك بالنسبة للإدراج بينه وبين زيادة الثقة شيء من الترابط، وبينه وبين المعلل أيضا شيء من الترابط. فلو أردت أن تمثل للمعلل يمكنك أن تمثل بالمدرج، ويمكنك أن تمثل أيضا لزيادة الثقة تمثل بأي شيء؟ بالإدراج. غاية ما في الإدراج إذا ترجح الإدراج أنه زيادة ثقة عرفنا مصدرها، عرفنا من قالها، بل كل زيادة ثقة في الحقيقة ترجح عندك أنها زيادة ثقة فهي داخلة في الإدراج، إلا أن بعضها قد تستطيع أن تقول هذا من كلام فلان، وقد لا تستطيع أن تقول إنه من كلامه. لهذا السبب انتبهوا ما ذكرته قبل فترة، الآن الخطيب البغدادي سمى الكتاب فصل الوصل لما أدرج في النقل، يعني يذكر لك أحاديث ويبين لك أن هذه اللفظة أدرجت فيه، ويبين بالطرق الأخرى، وهو قد رجح فيما مضى أن زيادة الثقة ما حكمها أخذنا فيما مضى، وفي تعارض الوصل والإرسال قد رجح رحمه الله أن زيادة الثقة مقبولة، وهذا الذي جعل الأئمة يقولون إنه في كتبه يخالف ما نظره في كتابه الكفاية، ففي كتبه في هذا الكتاب والكتاب الآخر تمييز المزيد في متصل الأسانيد ومبهم المراسيل، سار في هذه الكتب بحمد الله تعالى على ما شرح الآن على طريقة أئمة الحديث في يعني إعمال القرائن والترجيح وما إلى ذلك، وفي هذا الكتاب في الإدراج يذكر رأيه هو، وقد يكون لبعض الأئمة اجتهاد، مثلا هو يقول ابن كثير وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والسنة والمسائل، نعم وقع في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ولكن بعض هذه الأحكام المدرجة يكون الإمام مثلا البخاري يرى أنها مدرجة أو غير مدرجة، يرى أنها غير مدرجة، مثل حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، البخاري أخرج هذا اللفظ من ضمن حديث جابر ويراه أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأئمة كأبي حاتم يرى أن هذا اللفظ من كلام جابر يعقب به على الحديث الجار أحق بصقبه. المقصود من هذا الكلام أن الإدراج يعني فن من فنون علوم الحديث اهتم به الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو مندرج تحت علم العلل، فالإمام يجمع الطرق وينظر فيها ثم يقول هذه اللفظة من كلام الزهري أو من كلام، وقد اشتهر بعض الرواة بإدخال يعني التعقيب على الأحاديث أو شرحها بكلمة أو نحو ذلك، منهم الزهري ومنهم عبد الله بن وهب ويدرجون، وبالصحابة أبو هريرة رضي الله عنه يذكر حديثا شيئا يريد أن يستدل به ثم يذكر المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يروى الجميع من كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإدراج، ويعني نعم اقرأ النوع الحادي. النوع الحادي والعشرون، معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم، عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. نعم، هذا الموضوع أمره خفيف، ذكر فيه ابن كثير رحمه الله تعالى يعني عدد من الفقرات. أول ما ذكر فيه كيف يعرف الوضع، ذكر أنه في معرض كلامه أنه تارة يعرف عن طريق الإسناد بأن يوجد في إسناده من هو وضاع يعترف بالوضع، إما قالا أو حالا، يعني إما أن يقول وضعت هذا الحديث، وإما أن يعرف عنه أنه يضع الحديث. وقد صنف بعض الأئمة كتابا جمع فيه، الذي هو سبط بن العجمي، جمع في مؤلفه هذا، وفاته أناس، لكنه جمع فيه قدرا كبيرا ممن قال فيه الأئمة إنه يضع الحديث. الأئمة رحمهم الله تعالى حكموا على الرواة كما في علم الجرح والتعديل، وممن يعني حكموا عليهم ونقبوا عنهم كما قال ابن كثير هؤلاء الوضاعون الذين ذكر ابن كثير أصنافهم. وذكر ابن كثير أن الوضع قد يعرف بأمور غير أن يكون في إسناده وضاع، مثل ركاكة اللفظ وفساد المعنى، المجازفة الفاحشة في ثواب أو عقاب أو في أمر من الأمور، في منقبة، في ورد في المناقب، في مناقب أبي حنيفة وفي مناقب الشافعي، وفي يعني ورد أحاديث في مناقب هؤلاء رضوان الله عليهم من بعض الجهلة المتسد، يعني من بعض الجهلة، نعم، أو ورد كذلك في فضائل البلدان وفي فضائل الأئمة، وورد في الترغيب والترهيب، حتى يمكن أن يقال يعني إذا ضممت إلى الوضع ما يرويه الرافضة الشيعة فإن أيها أكثر، الموضوع أو غير الموضوع؟ الموضوع إذا ضممت ما رواه هؤلاء يقول أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، جمع فيه بعض القواعد التي يمكن للناظر المتمرس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على الحديث بمجرد أن يقرأ متنه بدون النظر في أي شيء، بدون النظر في الإسناد. وذكر أمثلة بعضها، يعني ذكر عدد من الضوابط، منها مثلا إذا كان سنة كذا وكذا، يعني الإخبار عن المغيبات، هذه قاعدة أنه في الغالب أنه موضوع، إذا كان سنة كذا سيحدث كذا وسيحدث كذا. ومنها المبالغة في الثواب والعقاب، المبالغة الكبيرة، لأنه هو سئل رحمه الله عن حديث السوق المعروف وعن حديث صلاة بسواك أفضل من صلاة بسبعين سواك، ولأن من العلماء من يقوي هذين الحديث، تكلم عليهما ثم عرج على سؤال، وهو أنه هل يمكن الحكم على حديث بالوضع بدون النظر في إسناده، فذكر عددا من الضوابط، يعني يحسن لطالب العلم أن يقرأها لكي إذا مر عليه حديث يعني قد يستطيع أن يكشفه بسرعة هل هو صحيح أو موضوع. ذكر ابن كثير حكم رواية الموضوع، يقول إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره كذا من يغتر به من أو ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. هذا الكلام صحيح، أنه لا يجوز رواية الموضوع إلا مع بيان وضعه، ولكن مع الأسف يعني لم يلتزم بهذا الحكم حتى من قبل بعض المؤلفين، ولعلهم يعني اتكأوا على أن من أسند فقد أحال، يعني من ذكر الإسناد فقد أحالك على كشف حال الحديث، أحالك على أي شيء، على النظر في إسناده. ولما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى ما جرى بين أبي نعيم وبين ابن مندة من الاختلاف، جرى بينهما شيء من الاختلاف، قال لا أعرف لهما ذنبا أعظم من ذكرهما للأحاديث الموضوعة ساكتين عليها. تسمح كثير من الأئمة وبعض الأئمة في يعني في القرن الرابع والخامس برواية أو بتأليف كتب في الترغيب والترهيب والفضائل وذكر أحاديث مع السكوت عليها. وأيضا كذلك في التفسير, في التفسير ابتلي يعني نحن كما نعرف انتصب للتأليف في التفسير جماعة بعيدون أحيانا بعيد جدا عن علم الحديث, بعيد جدا, مثل الزمخشري والثعالبي, وهؤلاء رحمهم الله تعالى صاروا يذكرون في التفسير أحاديث موضوعة دون بيان, دون بيان وضعه. ومنهم من فرق الحديث الموضوع حديث فضائل السور, من قرأ سورة كذا يذكر في كل سورة ما يناسبها, هذا الحديث مشى على سور القرآن من أوله إلى آخره ووضع لكل سورة فضيلة. يعني هم عقول رحمهم الله, ويعني لكن استغلوها في الباطل. وسيذكر ذكر ابن كثير أصنافهم. فالمقصود من هذا أن أشرت في أول الدروس إلى فضل ابن كثير رحمه الله تعالى وأثر علم الحديث عليه في تأليفه لكتابه تفسير القرآن, حيث قام بتنقيحه, تنقيح التفسير, ولذلك استفاد منه من جاء بعده. ذكر ابن كثير أقسام الوضاعين, ذكر منهم الزنادقة, وهؤلاء لا إشكال فيهم. ويعني من أشهرهم شخص يقال له محمد بن سعيد المصلوب, هذا الذي مر بنا أنه غير اسمه على أنواع كثيرة. يقولون إنه صلب على الزندقة, وقد وضع حديثا كثيرا, ولكن العلماء رحمهم الله تنبهوا له. ومنهم متعبدون, هم أصناف, لكن ذكر ابن كثير أخطر صنفين, ذكر الزنادقة لأنهم أكثروا من الوضع شينا للإسلام ولأهله, ويذكرون أحاديث يعني في معانيها يعني بعد وللتنفير كما يقولون عن الإسلام. والنوع الثاني وهو خطر جدا أيضا, وهم الصالحون, هؤلاء المنتسبون للخير وللعبادة, ويضعونها حسبة في أحد الوضاعين تقول جاريته: مولاي يسهر الليل كله يصلي, وفي النهار أو كذا يضع الحديث, أو تقول يعني. فكان بعضهم يحيي الليل كله, وبعضهم كان غلام خليل, هذا معروف في بغداد, يعني يتقوت باليقتات الباقلة من زهده وورعه, ويجتمع عليه الناس للوعظ, ولكنه مع ذلك لا يفقه الحديث هو أصلا, وإنما هو يعني يورد للترغيب والترهيب ويرويها بالأسانيد, لا يعرف الحديث هو, كثير منهم لا يعرف الحديث, لا يعرف الحديث, ولكن يعني هذه هي العبادة بالجهل, يفعلون ما هو محرم شرعا ويظنونه قربة. لما وضع هذا الواضع حديث فضائل القرآن قيل له: لما وضعته؟ قال: رأيت الناس انشغلوا بمغازي بن إسحاق وبفقه أبي حنيفة وتركوا القرآن, فأردت أن أرغبهم فيه. ويعني هذا هو الذي وصفه ابن كثير بالجهل. بالمناسبة هو الآن يقول إن طائفة من الكرامية, هذه الكرامية معروفون يعني عندهم غلو في الإثبات, لكنهم طائفة متأخرون قليلا, يعني نسبة الوضع إليهم يعني لأنهم ينقل عنهم أنهم استجازوا. وأما الوضع وأكثر الأحاديث فقد وضعت قبل وجود الكرامية وقبل وجود إمامهم المعروف محمد بن كرام. ذكر ابن كثير بعض القضايا مثل قول بعض الوضاعين نكذب له, وانتقد هذه العبارة, نكذب, يقولون نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكذب عليه, وهذا الكلام يعني رده ابن كثير رحمه الله, يقول هذا إن هذا جهل وقلة عقل, ويعني افترى عليه صلى الله عليه وسلم. فإن معناه يؤول في الحقيقة إلى أن شريعته غير كاملة وأنهم يسددون ما فيها من نقص. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله أن أبا الفرج بن الجوزي نعم ألف كتابا في الموضوعات وهو من أوائل ما ألف أو من أول ما ألف أو أول ما ألف تحت هذا الاسم الذي هو الموضوعات، وإن كان هو في أي قرن، هو في القرن الخامس عاشر من أوله إلى آخره تقريبا، لأن ولادته بعد 500 بقليل بعشر سنوات، وعاش إلى نهاية القرن السادس، يعني بعد 500 ولد يعني في القرن السادس هو عاش. إذن هو يعتمد على كلامه أو كلام غيره، يعتمد في الغالب على كلام غيره، على كلام الأئمة، ولكنه هو رحمه الله جمع هذه. يقول ابن كثير كتابه منتقد من جهتين، الجهة الأولى أنه بقي عليه شيء كثير، وهذا كما قاله ابن كثير، وألف بعض العلماء، ألف السيوطي ذيل الموضوعات تكميل لهذا، يقولون إنه قد بقي عليه يعني يمكن مثل ما ذكر أو أكثر. والانتقاد الثاني وهو أكثر ما وجه إلى ابن الجوزي أنه أدخل أحاديث لا تصل إلى درجة الوضع، وهذا الذي قالوه صحيح، يعني فيه أحاديث قد لا يحكم عليها بالوضع، لكن ننتبه في نظري ويمكن مراجعة كتاب الفوائد المجموعة وتعليقات الشيخ عبد الرحمن المعلم عليه، في نظري أن أكثر ما انتقد على ابن الجوزي الصواب فيه مع من؟ مع ابن الجوزي، الصواب فيه مع ابن الجوزي، لأن المنتقدين لابن الجوزي ساروا على منهج، وهو أنهم لكي يحكموا على الحديث بالوضع يطلبون أن يكون في إسناده وضاع. أما ابن الجوزي فقد وسع الدائرة وطبق ما ذكره ابن كثير هنا، أنه قد يحكم على، وهذا صحيح، قد يحكم على الحديث بالوضع وإن لم يكن في إسناده، وإن لم يكن في إسناده وضاع بقرائن. وهذا كثير من انتقد على ابن الجوزي هو بهذه المثابة، ويمكن معرفة ذلك بمراجعة مثلا تعليقات المعلم رحمه الله، ما تركها هو في أحكامه كثير ما ينتصر لابن الجوزي، لا يريد الانتصار لابن الجوزي هو، لكنه يريد أن يبين أن الحديث موضوع رغم اعتراضهم على ابن الجوزي. ثم بعضهم يعترض فيقول ليس بموضوع ولكنه واهي، يعني شديد الضعف جدا. والتمييز بين الواهي وبين، لأن ابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا سماه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، يعني جمع فيه ما ليس بموضوع وإن كان شديد الضعف. فبعض الموضوع أحاديث كتابه الموضوعات يقولون حقها أن تنقل إلى الكتاب الآخر، والخطب يسير لقرب الدرجة بين الواهي وبين الموضوع. فالمقصود ينتبه لهذا الشيء، لأنه كثير ما يتداول أن ابن الجوزي أسرف في الحكم على، نعم هو في بعض الأحاديث أسرف حتى ذكر حديثا من صحيح مسلم، ولكنه في غالب أحكامه رحمه الله مصيب فيها. ذكر ابن كثير مسألة ما نعرج عليها، هو قال رحمه الله هذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث، لأنه حكى عن بعض المتكلمين أن الوضع لم يقع بالكلية، يعني ليس هناك أحاديث موضوعة أصلا. وإقحام، ذكرت أكثر من مناسبة أن إقحام آراء المتكلمين بل وغير المحدثين في كتب المصطلح، يعني وسع كتب المصطلح ووسع من دائرة الخلاف، وربما تكون هذه الأقوال المنقولة ليست لأحد من أئمة الحديث. فالآن النقل عن من هذا؟ نقله ابن كثير ليرد عليه، نعم، لكن كان الأولى ذكره أو إغفاله، كان الأولى إغفاله، نعم، لأن الكتاب مختصر أصلا، قد يذكر في كتاب مطول ولكن هذا الكتاب مختصر. وابن كثير رحمه الله قال إن ذكر هذا الشيء وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء. نعم، تقرأ النوع الذي بعده حتى المقلوب. نعم، النوع الثاني والعشرون المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهارة محدثي بغداد البخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني. وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. نعم، هذا النوع الثاني والعشرون المقلوب. قال ابن كثير رحمه الله، لم يعرفه ابن كثير، قال قد يكون في الإسناد كله أو بعضه. ومعنى كونه مقلوبا، هم يقسمون القلب إلى بحسب مكانه إلى قسمين، قلب في الإسناد وقلب في المتن. القلب في الإسناد يعني خلاصته، أشهر أنواع القلب في الإسناد إبدال راو أو أكثر مكان آخر. ومن قصة البخاري التي ذكرها ابن كثير يعرف معنى القلب، يعني مثلا حديث يروى عن نافع عن ابن عمر، يأتي شخص فيرويه عن سالم عن ابن عمر، وقد ينقلب الإسناد كله، قد يكون مثلا عن نافع عن ابن عمر فيقلب مثلا عن نافع عن أبي هريرة مثلا أو عن صحابي آخر، يعني ينقلب الإسناد كله على الراوي. قد يكون القلب في راوي واحد، وقد يكون في أكثر من راوي. وقد تنقلب أحاديث كثير، جملة أحاديث على راو، وقد ينقلب عليه حديث واحد. يعني مثلا يذكرون، ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن عبد العزيز الدراوردي أحد أئمة الحديث في المدينة يروي أحاديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فقال الإمام أحمد إن هذه الأحاديث التي يرويها عن عبيد الله هي أصلا أحاديث عبد الله بن عمر أخي عبيد الله. عبيد الله هذا من كبار الأئمة ثقة ثبت، وأما عبد الله أخوه فهو فيه ضعف أو ضعيف من قبل حفظه رحمه الله. فانقلبت أحاديث عبد الله، جعل الدراوردي يرويها عن من؟ يرويها عن عبيد الله بن عمر. لو كانت عن عبيد الله بن عمر لكانت من أصح الأسانيد، ولكنها قال العلماء، قال أحمد وكذلك أشار النسائي إلى أنها هذه كلمة أحمد انقلبت عليه. فهذا هو القلب، أن يبدل راو براو آخر، وقد يبدل أكثر من راوي، هذا يسمونه القلب في الإسناد. وهو بحسب، تارة يكون يلتحق بالنوع الذي قبله وهو الورع. متى يلتحق بالورع؟ إذا فعله الراوي متعمدا، إذا فعله الراوي متعمدا يلحقونه، يقولون فلان يركب الأسانيد أو يضع الأسانيد، يعني المتن موجود ولكنه وضع له إسنادا جديدا ليرغب فيه أو يقصد فيها وليروى عنه. وهذا له أمثلة كثيرة سيأتي معنا، ربما يأتي معنا في بعض الأنواع ما هو من، مثلا دخل جرير بن حازم، انتبه لهذا، هذا من القلب يعني خطأ. دخل جرير بن حازم على ثابت البناني، وكان الطلبة في مجلس ثابت، ومن بينهم شخص اسمه حجاج الصواف. ففي مجلس ثابت هذا حدث عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه الحديث، حدث عنه الحديث المعروف، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. جرير بن حازم بعد خروجهم من المجلس صار يحدث بالحديث عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عنه أو يقول العلماء عن هذا الحديث إنه انقلب عليه إسناده، انقلب على من؟ على جرير. وكان من بين الحضور حماد بن زيد وهو فوق جرير بن حازم، يعني ثقة ثبت من الرواة الذين يقولون إن غلطهم نادر جدا. يقول: وهم أبو النضر، أبو النضر من هو؟ جرير. إنما كنا في مجلس ثابت فحدث حجاج بكذا، فظن جرير بعدما خرج توهم أن الذي حدثه أو الذي حدث في المجلس من هو؟ ثابت عن أنس رضي الله عنه. فهذا الإسناد انقلب إذن على جرير ابن حازم، يمثلون بهذا المثال، وله أمثلة كثيرة هذا القلب في الإسناد. وكما ذكرت قد تنقلب جملة من الأحاديث، وقد ينقلب إسناد واحد أو حديث إسناد حديث واحد. بالنسبة لقصة البخاري رحمه الله مع أهل بغداد، هذه مشهورة، أرادوا أن يختبروه وبعضهم يعني، لكن نعم هي مشهورة. جمعوا له، أعطوه 10 أحاديث وقرأوها عليه، يعني فيقول لا أعرفها، ثم أعطوه 10 أحاديث يقول لا أعرفها، والعشرة الأخرى يقول لا أعرفها، فيعني ظنوا أن يعني في حفظه شيء أو كذا، أو أنه يعني غير واسع الاطلاع. ف يعني هو متنبه لا يعرفها على صورتها التي أعطوه إياها، فأعادها كلها وأعاد كل إسناد إلى متنه، فأذعنوا له بالحفظ كما ذكر ابن كثير رحمه الله. ويسمى هذا القلب للامتحان، يسمونه القلب بغرض الامتحان. كثير ما يمتحنون الرواة إما بإدخال أحاديث عليهم، يسمونه التلقين، يدخلون عليه ما ليس من حديثه، فإن أقر به وسكت ولم ينتبه قالوا هذا يقبل التلقين ودل على ضعفه، وإن أبى فهذا يدل على ضبطه. وفي قصة مشهورة ليحيى بن معين مع شيخه أبي نعيم الفضل بن دكين، قلب عليه لكنه يعني بقلب بدقة، صار يعطيه 10 أحاديث 9 منها على الصواب، والعاشر مقلوب، يعني ليس من حديث، يعني غير في إسناده، فقال هذا ليس من حديثي. ثم في 10 الثانية أدخل عليه حديثا، وفي 3 أدخل عليه حديثا، فلما تكرر الموضوع عرف الفضل أن يحيى بن معين يختبره، فيعني ضربه أو رفسه. وكان معه أحمد بن حنبل مع يحيى بن معين، وكان قد نصح أول يحيى بن معين، قال لا تختبره فإن الشيخ ثبت، فأبى يحيى بن معين إلا أن يختبره. المهم أن هذا من القلب الذي يسمونه قلب بغرض الامتحان، وكان شعبة يفعله، يختبر الراوي ينظر هل هو ثبت أو يعني. وهذه طريقة من الطرق التي توصلوا بها إلى درجات الرواة، الذي هو الاختبار المباشر، يوجه له بعض الأحاديث، يوجه له أسئلة، يوجه له أشياء مباشرة يختبر بها ضبط الراوي. ويقول ابن حجر رحمه الله إن هذا أصل القلب لا يجوز تعمدا، يجوز للامتحان، لكن ينبغي يعني أن ينبه عليه في وقته، لكن هذا مضى فعلوه رحمهم الله. ونعم لا يجوز القلب لا يجوز القلب تعمدا، ولكن مصلحة القلب هنا راجحة، لأنها يعني وسيلة من وسائل اختبار ضبط الرواة. وكم من راو سقط في هذا الامتحان، وكم من راو نجح في هذا الامتحان. ويعني هذا نحن الآن وقفنا على التعقيب على ما مضى، نؤجله للغد إن شاء الله تعالى، التعقيب على أنواع الحديث الضعيفة هذه التي ذكرها ابن كثير، فيه تعقيب عليها. على الحديث الضعيف بصفة عامة. وقد نبه الشيخ أبو عمرو. ما نقف من الوقت ما أدري. أولا يا أخوان يعني قبل أن نبدأ في الأسئلة ابتداء من الغد إن شاء الله سيكون درس الشيخ إبراهيم اللاحم بعد صلاة الفجر مباشرة. الغد أو بعد الغد؟ لا بعد الغد إن شاء الله، لأن الشيخ وقف اليوم. وقف اليوم إن شاء الله. الشيخ عبد المحسن يعني سيقف ولن يكمل باقي الدورة لأنه انتهى من باب العبادات، وسيبدأ إن شاء الله العام القادم في المعاملات، وابتداء من الغد سيكون درس الشيخ إبراهيم اللاحم بعد صلاة الفجر مباشرة، ولعل في هذا إن شاء الله وقت متسع لكي ينتهي المتن إن شاء الله تعالى. هذا يقول فضيلة الشيخ، أليس المدرج هو نفسه زيادة ثقة وجزاكم الله خيرا؟ كما ذكرت المدرج له صلة كبيرة بزيادة الثقة، لكن في بينهما فروق يسيرة، ولكن مرجعه إلى كونه زيادة ثقة. بينهما فرق من جهة أنها زيادة عرفنا من أين جاءت، وإلا فهي زيادة ثقة. والحكم بالإدراج، إذا حكمت بالإدراج فمعناه أنك رددت هذه الزيادة، وإذا حكمت بعدم الإدراج فمعناه أنك قبلت هذه الزيادة، فبينهما تداخل أو بينهما ترابط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الحديث الذي ذكرتم صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بدون سواك، ما هي درجته وجزاكم الله؟ درجته ضعيف جدا، ضعيف جدا، يعني يقرب من الموضوع، ضعيف جدا، لأنه من ما دلسه محمد بن إسحاق، ونحن نعرف أن محمد بن إسحاق ضعيف التدليس، إذا دلس فإنما يدلس عن متروكين، يعني يدلس عن متروكين هو وعن ضعفاء، وقد يدلس عن ثقات، لكن ما دام يدلس عن متروكين وانضم إلى ذلك، هو أخرجه الحاكم وصححه، ولكن العلماء يعني على أنه شديد الضعف. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من فسق وربما كفر الوضاعين للحديث ويحتج بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ أما يعني تفسيق الوضاع بصفة عامة، وكما ذكر ابن كثير وصفهم ببعض الأوصاف، منها الجهل ومنها قلة العقل ومنها الافتراء ومنها، فهذا قد يكون لا بأس به. أما أن تفسق شخصا بعينه أو أن يعني تكفر شخصا بعينه فتقول هذا الراوي كذا وكذا، فهذا يعني لا يجوز. الحكم على المعين يختلف عن الحكم على القول وعلى مطلق من فعله، هذا أمر معروف، يعني الحكم على المعين يختلف عن الحكم على مطلق من فعل المذهب أو على القول نفسه. أحسن الله إليكم. يقول ما صحة الحديث الذي يذكر فضل سورة ياسين بأن من قرأها كان كمن قرأ القرآن 10 مرات وجزاكم الله خير؟ لا لا يصح هذا الحديث، لا يصح الحديث الذي ذكره الأخ. وهذا سؤال في الشبكة، يقول ما هي الأحاديث التي أخذت على الإمام مسلم وجزاكم الله خير؟ معروف هذا الأمر، الأخذ على مسلم وعلى البخاري، مر بنا قضية الانتقاد. أحاديث يعني لا أستطيع ذكرها الآن، أحاديث منها أحاديث يعني جملة يعني الحديث كله، ومنها أيضا من زيادات الثقات ومن الإدراج، وبعض هذه الأحاديث الإمام مسلم رحمه الله قد بين علة هذه الأحاديث، وبعضها أو كثير منها بعضها الصواب فيه مع مسلم، وبعضها الانتقاد موجه إلى المتن إلى الإسناد، وأما المتن فهو صحيح ثابت. فمثل هذا يعني يحتاج إلى كلام طويل، ويصفو يعني مما قد ينتقد انتقادا صحيحا على متنه شيء قليل، والكثير منه أيضا أو بعض هذا القليل قد بيّن مسلم رحمه الله يعني علة هذا المتن. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم واجعل مقتل ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.